بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فكنا أشرنا من قبل إلى أن من خصائص وفضائل لا إله إلا الله أن هذه الكلمة هي الشعار الذي يردده كل الكائنات ما عدا سفهاء الجن والإنس. أما كل الكائنات فإنها تصدح بلا إله إلا الله وتعرف الله وتسبح الله تبارك وتعالى. وقد بينا بالتفصيل في الأسبوع الماضي تقسيم نوعي العبودية بين عابد ومعبد، فالمعبد هي العبودية الاضطرارية، والعابد هي العبودية الاختيارية كما بينا من قبله. وليس كل ما يقع في هذا الوجود نحن نحس به، وهناك حقائق كثيرة جدا مخفية عنا، وهذه الحقائق المخفية عنا هي أصلا قد تكون أحيانا من عالم الشهادة، ليس من عالم الغيب، من عالم الشهادة، ومع ذلك لا ندركها، وكثيرا ما نجهل. بل كلما ازددنا علما بأشياء من عالم الشهادة كلما ازددنا علما بمدى جهلنا، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: كلما أدى بني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. فمن ثم يكون المزيد من العلم مدعاة إلى المزيد من التواضع والاعتراف بالعجز والتقصير. فإذا كانت هناك حقائق كثيرة جدا في عالم الشهادة ونحن لا نستطيع أن ندركها ولا أن نحيط بها علما، فما بالك بالأحداث التي تقع في عالم الغيب الذي لا يخضع لقواعد العقل ولا للعلم التجريبي الحسي القائم على المشاهدة والتجربة والملاحظة والاستنتاج. فالأحداث التي تقع ولا نحس بها كثيرة جدا، كشف الله سبحانه وتعالى لنا عن بعض منها من خلال نافذة الوحي، وهي الباب الوحيد الذي يمكن من خلاله أن نقف على معلومات قطعية وصادقة لا يتطرق إليها شك ولا كذب ولا خيال. من هذه الوقائع الإخبار عن الكائنات الموجودة في عالم الغيب وعالم الشهادة مما يسبح الله سبحانه وتعالى ويعترف بأن لا إله إلا الله وهو معبد لله تبارك وتعالى. بعض هذه الأشياء كما سنرى قد يستغربها بعض الناس، وقد يبادر قليل العلم وضعيف العقول إلى استنكارها، في حين أن حتى لو رجعنا إلى الأحكام العقلية الثلاثة المعروفة: واجب الوجود، وجائز الوجود أو الممكن، والمستحيل. هل أن يتكلم ذئب مثلا أو أن تتكلم بقرة مثلا، هل هذا داخل في باب الممكن أم باب المستحيل؟ ما تعريف المستحيل في الأحكام العقلية؟ يعني قبل 1000 سنة مثلا، 3000 سنة مما مضى، الصعود إلى القمر ممكن أم مستحيل؟ عقلا المستحيل اجتماع الضدين، هذا هو تعريف المستحيل، اجتماع الضدين. ولو كان هو مستحيل ما كانش هيقع يا جماعة، لو الصعود للقمر مستحيل مش ممكن يقع على الإطلاق حتى لو بعد 1000000 سنة، لكن بما أنه وقع هذا ما يثبت أنه أصلا من عالم الإمكان، شيء ممكن وجائز. فالمستحيل هو اجتماع الضدين. واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى، دي اصطلاحات كلامية طبعا يعني، لكن أنا أقول حتى الأحكام العقلية تفيد هذا، فهذا من باب الممكن أو من باب الجائز الوقوع. فإذا كلام الذئب من باب الممكن ليس من باب المستحيل، لأنه ليس فيه اجتماع الضدين، وواجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى، إذن يبقى أنه من الجائز الوجود أو من أقسام الممكنات. فالعلم المادي عند هذه الأشياء ليس له أن يتكلم لأنها لا تدخل في دائرة اختصاصه، والعلم المادي من أكثر العلوم اعترافا بالعجز كما قلنا عن إدراك كثير من الأمور المشاهدة والأمور المحسوسة، فما بالك بالأمور الغيبية التي لا تخضع لمثل هذا. نشرع بإذن الله تبارك وتعالى في جولة حول هذه الكائنات التي تعترف بلا إله إلا الله وتعرف الله تبارك وتعالى وتعبده عز وجل بصورة ما. فمن حيث عبادة السجود مثلا، يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فانظر هنا كيف أثبت صفة السجود لكثير من هذه المخلوقات. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم، كل هذه تسجد، والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه الأعلى. طبعا قوله تعالى هنا وكثير من الناس، هذا يدل على أن هذا السجود سجود حقيقي، وليس بمعنى أنه مجرد الدلالة على الله سبحانه وتعالى. وإلا فلو كان مجرد الدلالة أن من رآها قال سبحان الله سبحان القادر على خلق هذا الإنسان، لو كان هذا هو المقصود من السجود لما قال تبارك تعالى وكثير من الناس، بل سيكون كل الناس ساجدين لله بهذا المعنى المجازي. لو لم يكن السجود هنا حقيقيا لقال تعالى والناس أجمعون، وإنما قال وكثير من الناس، كثير من الناس أيضا يسجدون لله تبارك وتعالى. فلو كان السجود هنا مجرد الدلالة على الله عز وجل لكان الناس جميعا ساجدين لله بهذا المعنى، فلا يكون لتخصيص السجود بكثير من الناس معنى. وكثير حق عليه العذاب، يعني ممن استنكفوا عن السجود لله تبارك وتعالى. ويقول الله تبارك وتعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. قوله تبارك وتعالى يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، هذه هي كيفية سجود ما له ظل من الكائنات. يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، هذا هو سجود ما له ظل من الكائنات. فالله سبحانه وتعالى أيضا قادر على أن يخلق للظل إدراكا يسجد له به سجودا حقيقيا. ولذلك يقول بعدها ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، يعني هذا سجود لجميع الكائنات من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. فكل كائن له سجود بحسبه، سجود يناسبه هو. أما ما يتعلق بنا نحن معشر المسلمين فالسجود يكون على سبعة أعضاء، فهذا خاص بالمسلمين. أما ما عداهم من الكائنات فإنها تسجد سجودا الله أعلم بكيفيته. فكل كائن له سجود بحسبه، نحن لا نستطيع أن نقف عليه، لكن نؤمن إجمالا أنه يسجد لله بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. أما التسبيح فيقول الله سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. انظر كلمة تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. فقوله تعالى هنا ولكن لا تفقهون تسبيحهم نفى معرفة التسبيح، لا تفقهون التسبيح لأنكم لا تعرفون كيفية هذا التسبيح، لكن الله يعلم أنتم لا تعرفون. فلذلك قالوا لكن لا تفقهون تسبيحهم، لماذا؟ لأنها بخلاف لغتكم، لها لغة أخرى وكيفية أخرى بخلاف ما أنتم عليه أيها البشر. وعدم معرفتنا لهذا التسبيح وإدراكنا له هي حالة نسبية خاصة بنا، يعني الجهل، هذا الجهل بكيفية السجود أو التسبيح هذا خاص نسبي بالنسبة لنا معشر البشر، لكن جهلنا هذا لا يعد دليلا على نفي حدوث هذا التسبيح. وتأمل كيف قال الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، الضمير الأصل يكون إيه؟ تسبيحها، تسبيح هذه الأشياء، لكن استعمل هنا ضمير العاقل تسبيحهم، ضمير العاقل، لأنه أسند إليها فعلا من أفعال العاقل وهو الإيه؟ التسبيح. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أما الأدلة على أن هذا التسبيح تسبيح حقيقي وليس مجرد خضوعها وتذللها لربها تبارك وتعالى، وليس أيضا كما أوله من أوله أن التسبيح هو أن من رآها قال سبحان الخالق، ليس المقصود أن التسبيح هنا هو مجرد أن من رآها شاهدة على صانعها قال سبحان الله، وإنما التسبيح فعل لها هي وليس فعلا لمن يراها كما هو ظاهر القرآن. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فمن الأدلة على أنه تسبيح حقيقي أن الله سبحانه وتعالى شاء أن يطلع عبده ونبيه داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام على تسبيح الجبال والطير ففقهه، استطاع داود أن يفقه لغة الطير والجبال وأن يسمعها حقيقة وهي تسبح الله تبارك وتعالى. يقول تعالى والطير محشورة كل له أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. إنا سخرنا الجبال معه أي مع داود عليه السلام يسبحن في العشي والإشراق، فهذا تسبيح حقيقي، لأنه لو كان المقصود بالتسبيح دلالتها على الخالق سبحانه وتعالى لما خصها بهذين الوقتين بالعشي والإشراق. لو كان تسبيح مقصود أن من رآها قال سبحان الذي خلقها لكان هذا في كل أناء الليل وإيه وأطراف النهار، لكن خصه بالعشي والإشراق إن دي وقت إذكار الصباح والمساء. فكانت الجبال تشترك، الجبال والطيور كلها تشترك مع داود عليه السلام في التسبيح، وكان داود يسمع تسبيحها إن سخن الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. فتأمل هذا الجمال الباهر الذي يبهر العقول، يعني أنت إذا رأيت الجمال جمال الجبال وعليها الثلوج أو الأشجار أو المناظر الخلابة هذه الطبيعية كم تنبهر بجمالها. هناك نوع أعمق وأجمل من الجمال نحن لا نراه لكن الله يخبر عنه، وهو أنها تسبح الله عز وجل، تسبح الله وتذكر الله تبارك وتعالى. ويقول الله تبارك وتعالى في شأن الجبال وإن منها لما يهبط من خشية الله، الجبال وإن منها لما يهبط من خشية الله، هذا ليس مجازا، من شدة خشية الله عز وجل تتفطر هذه الجبال. وانظر إلى قوله عز وجل في سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فمن غضبها على من يشرك بالله ومن يشتم الله بأن ينسب إليه الصحبة والولد تكاد تنفطر لولا أن يمسكها الله بقدرته تبارك وتعالى. أيضا بيّن الله عز وجل أنه علم هذه الكائنات كيفية التسبيح الخاصة بكل واحد منها. يقول عز وجل ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. فالله عز وجل علم ذلك، أما دلالتها على الرب فيعلمه عموم الناس. وهذه الصلاة يعني صلاة الكائنات الطيور والكائنات وهذه الأشياء ليست بالضرورة تتكون من ركوع وسجود وتكبيرة إحرام وتشهد وتسليمتين، وإنما هو تسبيح خاص ألهمها الله تبارك وتعالى إياه نحن لا ندركه، لكن كل كائن منها يعرف كيف يصلي وكيف يسبح الله تبارك وتعالى. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. وهذا الحديث صححه الألباني في الصحيح رقم 2224. ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. وهذا هو عالم المكلفين الشياطين، أما المؤمنون فإنهم فعلا يسبحون الله تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. حينما يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، فكل الكائنات كل الكائنات وجميع المخلوقات تعترف بالحمد والثناء لله عز وجل. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ونلاحظ هنا أن القول هنا أسند للمجهول ليدل على أن كل كائن قال هذه الكلمة أو سيقول هذه الكلمة، فنطق الكون بأجمعه ناطقه وبهيمه لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله، ولذلك لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه وقيل الحمد لله رب العالمين. جميع الكائنات ناطقها والبهائم منها التي لا تستطيع الكلام كلها سوف تنطق بالحمد لله رب العالمين. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. إنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. وهذا في صحيح ابن ماجة. وفي الترمذي حتى النملة في جحرها لا تستغفر هي الأخرى لمعلم الناس الخيرا. وهذا في صحيح الترمذي. حتى النملة في جحرها تستغفر لمن يعلم الناس الخيرة، يعني فيها إدراك، يخلق الله سبحانه وتعالى لها إدراكا بحيث أنها تستغفر لمن يعلم الناس الخيرة. كل هذه الكائنات مسلمة لله تبارك وتعالى. يقول عز وجل أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. كما أن الكائنات كلها آمنت بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنها تعترف بأن لا إله إلا الله، كذلك تقر وتعترف بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الوقت الذي عمي كثير من الإنس عن الحق فكذبوا برسالته صلى الله عليه وسلم، نرى جميع الكائنات الأخرى آمنت بنبوته صلى الله عليه وسلم. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليس من شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. وهذا رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وتعرفون سبب ورود هذا الحديث؟ قصة ذلك الجمل الذي دعاه النبي، دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام، فأتى الجمل بين يديه وأناخ واستسلم أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فتعجب الناس من ذلك لأن هذا الجمل كان قد شرد وتمرد وأعيا الناس، وكان لا يستطيع أحد أبدا يقترب منه. فلما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إليه أتى إليه وانقاد له بين يديه صلى الله عليه وسلم. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس من شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه البخاري. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. فهذا أيضا مما يدل على أن حتى هذه الجمادات تقر بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي عبد الرحمن مهران، وهو سفينة، صحابي جليل لقب سفينة لكونه حمل شيئا كبيرا في السفر، فهذا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى أنه أخطأ الجيش بأرض الروم، ضل عن الجيش في أرض الروم أو أسر، فانطلق هاربا يلتمس الجيش، فإذا هو بأسد فقال: يا أبا الحارث، وأبو الحارث هذه كنية الأسد، يا أبا الحارث، أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أمري كيت وكيت. فأقبل الأسد له بصبصة، البصبصة تحريك الذنب، تحريك الذيل يعني، كنوع من السرور والتحية، بيحييك بتحريك ذيله. فأقبل الأسد له بصبصة حتى قام إلى جنبه، كلما سمع صوتا أهوى إليه ليحرسه ويحميه، ثم أقبل يمشي إلى جنبه حتى بلغ الجيش، ثم رجع الأسد. وهذا حديث صحيح، قصة سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. طبعا ليس أمرا اعتياديا، لكن أحيانا كان يقع مثل هذا، وهذه من الكرامات، كرامات الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يسمعهم الله تسبيح الطعام وهو يؤكل. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وإذا ثبت هذا في جماد واحد جاز في جميع الجمادات، وهو عام فيما فيه روح وفيما لا روح فيه، ولكن القول بأنه تسبيح دلالة بحيث يقول من رآها سبحان خالقها ليس بالقوي، والصحيح أن الكل يسبح للأخبار الدالة على ذلك، ونصت السنة على ما دل عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شيء، فالقول به أولى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن ورق الشجر، أوراق الشجر، والتأمل في ورق الشجر، يقول: فتبارك الله رب العالمين الذي يعلم مساقط تلك الأوراق ومنابتها، فلا تخرج منها ورقة إلا بإذنه، ولا تسقط إلا بعلمه. ومع هذا فلو شاهدها العباد على كثرتها وتنوعها وهي تسبح بحمد ربها مع الثمار والأفنان والأشجار لشاهدوا من جمالها أمرا آخر، ولرأوا خلقتها بعين أخرى، ولعلموا أنها لشأن عظيم خلقت وأنها لم تخلق سدى. يقول تعالى: والنجم والشجر يسجدان. فالنجم ما ليس له ساق من النبات، والشجر ما له ساق، وكلها ساجدة لله مسبحة بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ولعلك أن تكون ممن غلظ حجابه فذهب إلى أن التسبيح دلالتها على صانعها فقط، فاعلم أن هذا القول يظهر بطلانه من أكثر من 30 وجهة قد ذكرنا أكثرها في موضع آخر. وفي أي لغة تسمى الدلالة على الصانع تسبيحا وسجودا وصلاة وتأويبا وهبوطا من خشيته، كما ذكر تعالى ذلك في كتابه، فتارة يخبر عنها بالتسبيح وتارة بالسجود وتارة بالصلاة، كقوله تعالى والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. أفترى يقبل عقلك أن يكون معنى الآية قد علم الله دلالته عليه وسمى تلك الدلالة صلاة وتسبيحة وفرق بينهما وعطف أحدهما على الآخر، وتارة يخبر عنها بالتأويب يا جبال أوبي معه والطير، وتارة يخبر عنها بالتسبيح الخاص بوقت دون وقت كالعشي والإشراق. أفترى دلالتها على صانعها إنما يكون في هذين الوقتين؟ أيضا هناك أدلة أخرى تثبت الإدراك والتمييز عند الكائنات كل بحسبه. يقول الله تبارك وتعالى حكى عن سليمان عليه السلام لما قالت النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فماذا فعل سليمان؟ يقول تعالى فتبسم ضاحكا من قولها. فالشاهد هنا قوله إيه؟ قولها، يعني قول النملة. النملة كانت فصيحة جدا في غاية الفصاحة، لو تأملتم هذه العبارة العجيبة منها يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، في غاية الأدب مع النبي سليمان ومع أصحابه، أنها تقول لهم أن سليمان لا يمكن أن يتعمد أذيتكم وإنما سوف يحطمكم هو وجنوده وهم لا يشعرون بأن هذا يؤذيكم، فهذا في غاية الأدب مع سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذه العبارة من النملة فيها 10 أنواع من الخطاب، هل يستطيع أحد أن يأتي بشيء منها؟ 10 أنواع من الخطاب. كلمة قالتها نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، يلا ابدأوا كده بالترتيب، أول شيء النداء، ثانيا التنبيه، ثالثا التسميع، رابعا الأمر، خامسا النص، سادسا التحذير، سابعا التخصيص، ثامنا التفهيم، تاسعا التعميم، عاشرا الاعتذار. 10 أنواع من الخطاب تضمنتها قولة النملة، ويجوا في الآخر يؤولوه كأنه هذا شيء يعني بعيد في قدرة الله تعالى. فالخالق هو الذي يخبرنا بهذه الحقائق. يا أيها النمل، نملة فصيحة، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول على أحد، تعرفون لما رجف أو تزلزل جبل أحد، قال له النبي عليه الصلاة والسلام الحديث في البخاري أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان، أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق، كان معه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وشهيدان وهما كان عمر وعثمان، وهذا أيضا إخبار بأنهما ينالان الشهادة في سبيل الله وقد وقع. أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان، وهذا رواه البخاري. وأخبر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عن جبل أحد، يقول أحد جبل يحبنا ونحبه، فتأمل قوله عليه الصلاة والسلام يحبنا، الجبل نفسه يحبنا، يحب المسلمين، يحب الصحابة، ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى الجماد. ويقول الله تبارك وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، فدل على أن السماء والأرض تبكي، تبكي على المؤمن، أما هؤلاء فلا تبكي عليهم السماء والأرض. ويقول تبارك وتعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فأثبت أنه خلق لها إدراكا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وأثبت أنها أبت وأشفقت من حمل الأمانة، أمانة التكليف. ومما يؤيد وجود هذا الإدراك قوله تعالى وإن منها أي الجبال لما يهبط من خشية الله، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وتعرفون حديث حنين الجذع، ذلك الجذع الذي اعتاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستند عليه أثناء خطبة الجمعة، فلما صنع له المنبر مر بهذا الجذع واتجه إلى المنبر فلم يستند عليه كما تعود أن يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، فحن الجذع وأخذ يئن أنينا سمعه كل من في المسجد، ولم يسكت حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إليه وأخذ يهديه حتى صمت. هذه واقعة حصلت أمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى الجذع بكى لفراق النبي عليه الصلاة والسلام. نتوقف عند عالم الحيوانات والدواب ونتكلم عن شيء من عبوديته. طبعا مما يدل على عبودية الدواب والحيوانات لله تبارك وتعالى عموم قوله تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، من دابة، وهذه دواب تدب على الأرض. وقد صح في الحديث في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما من دابة إلا وهي منصيخة يوم الجمعة خشية أن تقوم الساعة، يعني حتى الدواب تعرف أن القيامة ستقوم يوم الجمعة كما هو صحيح ومعروف في الأحاديث. فكل يوم جمعة الدواب تصيخ، تصغي جيدا ترى هل ستسمع نفخة الصور ونفخة الصعق. ما من دابة إلا وهي منصيخة يوم الجمعة خشية أن تقوم الساعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطلع الشمس ولا تغرب على أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة إلا وهي تفزع ليوم الجمعة إلا هذين الثقلين الجن والإنس. وقد مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال مستريح ومستراح منه، يعني الميت واحد من اثنين، يا مستريح يا مستراح إيه منه. فقال مستريح ومستراح منه إن العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله تعالى، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وهذا رواه البخاري. فالشاهد هنا قوله يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، يعني حتى الدواب والحيوانات لأنه يؤذيها بكفره أو بأذيته لها بسوء خلقه. يقول الله تبارك وتعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهذه من علامات الساعة العظمى، خروج الدابة من الأرض تتم الناس وتصمهم بالنفاق أو بالإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها، كأنها بتقول ده مش كفاية ان انت كمان تركبني وانا لم اخلق للركوب، خلقت للحرث، مش كفاية كده كمان بتضربني. ده معنى الكلام بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث، يعني ايه معظم ما خلقنا له هو الحرث. فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم، فقال صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وهذا رواه البخاري. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، يعني مجرد ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم داخلا هذا الحائط أو البستان عرف أنه الرسول عليه السلام، الجمل عرفه لما رأاه فبقى إيه ما صدق لا الرسول عليه السلام عشان يشتكي له من صاحبه. دخل صلى الله عليه وسلم حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على إدراك الإيه الجمل ومعرفته لرسول الله عليه السلام، حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمتح ثراته إلى سنامه وذفراه فسكن، فقال من رب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله، فقال ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي تتعبه. وهذا رواه أبو داود. وعن جابر رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دفعنا في حائط في بني النجار، فإذا فيه جمل لا يدخل الحائط أحد إلا شد عليه، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فدعاه فجاء واضعا مشفره على الأرض حتى برك بين يديه صلى الله عليه وسلم، فقال هاتوا خطاما، فخطمه ودفعه إلى صاحبه، ثم التفت فقال إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. وهذا رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله تعالى. كذلك الناقة التي هاجر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يمسكون بزمامها ويطلبون منه النزول عندهم. كانوا يطلبون كل واحد من الصحابة يريد أن ينزل النبي عليه السلام في داره، فكان يمسكون زمام الناقة حتى يقتدوها كل إلى منزله، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، يعني تدرك الأمر، ولذلك قال دعوها فإنها إيه؟ مأمورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الشريف: لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة. وفي رواية: فإنه يوقظ للصلاة، يعني الديك حينما يصدر الصوت المعروف بالذات في الفجر فإنه ينبه الناس لأجل إيه؟ الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الديك فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنها رأت شيطانا. وهذا الحديث رواه مسلم. أيضا قصة ذكرها البخاري في صحيحه، قال: بينما رجل في غنمه، حديث صحيح، بينما رجل في غنمه إذ عدا ذئب فذهب منها بشاة، الذئب اختطف شاة من الغنم فطلب حتى كأنه استنقذها، حرر الشاة من الذئب، فقاله الذئب: هذا استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. فقال عليه الصلاة والسلام: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: عدا الذئب على شاة فأخذها فطلب الراعي فانتزعها منه، فأقع الذئب على ذنبه، جلس على ذنبه ذيله، فالذئب بيقول له: ألا تتقي الله، تنزع مني رزقا ساقه الله إلي؟ فقال: يا عجبي، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة، فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة جامعة، ثم خرج فقال للراعي: أخبرهم، أخبرهم ما الذي حدث معك، أخبرهم. فأخبرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق والذي نفسي بيده، صدق والذي نفسي بيده. وهذا رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله تعالى. طبعا واضح هنا جدا أن ذئب تكلم فعلا كلاما حقيقيا، وهذا الحادث يسد تماما الطريق على القول بالمجاز، وإلا لما اندهش الراعي، وكذلك الناس استعجبوا من هذا، يعني أو تعجبوا من هذا الخبر، وقال الراعي: يا عجبي، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فطبعا أكيد يكون كلام إيه؟ حقيقيا. كذلك الناس قالوا: سبحان الله، ذئب يتكلم. فهذا يبين عبودية الذئب، حتى الذئب له عبودية لله تبارك وتعالى، فهو يؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق الرزاق، لأنه بيقول له: تنزع مني رزقا ساقه الله إلي، فهو يعلم أن الله هو الذي يرزق. ويقول للراعي: ألا تتقي الله، فهذا يعرف الله، يعرف الله تبارك وتعالى. أيضا هذا الذئب عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: أخبرك بأعجب من ذلك، محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق، يعني مدرك لإيه؟ أن هذا من الإعجاز ومن دلائل صدق النبوة، أنه يخبر بالغيب الماضي الذي لم يقف عليه أحد، وإنما يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي. فالذئب كان بالمدينة وعلم بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ويدرك ما يقوله، وحدد الكلام أنه كلام عن الأمم السابقة، فيعني هذا كله من آيات الله تبارك وتعالى. أيضا من العجب أن الفرس يدعو بدعاء يتجه به إلى من هو أهل الرجاء والدعاء، وهو الله سبحانه وتعالى. فكيف نتعجب يعني بعدما سمعنا، حينما نسمع أن الفرس بيدعو الله عز وجل؟ فهذا كله مما يزيد الذين آمنوا إيمانا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوة يقول: اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم، فاجعلني من أحب أهله وماله إليه. وهذا رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع. يقول عليه الصلاة والسلام: إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوة. ومعروف الخيول العربية أعظم وأنفس الخيول على مستوى العالم، إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوة يقول: اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم، أي ملكتني وأعطيتني، فاجعلني من أحب أهله وماله إليه. ودي شيء معروف، الناس اللي بتمتلك الخيول بيكون في قلبها حب غير عادي للخيل. أنا سمعت من بعض الإخوة في مرسى مطروح بيحكي على شخص كان عنده فرس وكان يحبه جدا، والفرس يبدو أنه كان يبادله الحب، يعني الحب لم يكن من طرف واحد، فكان الحب متبادلا بين الاثنين بشدة. فلما مات هذا الرجل، الفرس ظل يمشي مزعورا وراءه في الجنازة حتى أوفى بمكان عالي جدا وألقى نفسه من فوق هذا المكان حزنا على سيده. فما أدري هو يعني كان بيحاول انتحار، هل نجح ولا لا؟ لكن جغرافيا بتاعت مطروح بتالي ما فيش أماكن شاهقة بحيث أن يموت يعني بحقه حقيقي، الله أعلم، إلا إذا كان في عجيبة بقى في المكان العالي قوي ده. وبعدين العواطف دي ما هي موجودة، كلنا بنحسها، مش كلام غريب يعني. بالذات هو إيه اللي بيفتن الناس بالكلب؟ الوفاء. الوفاء صفة عجيبة جدا في الكلب، صفة مدهشة ومذهلة، حتى صنف بعض العلماء كتابا سمى إيه؟ فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. أي نعم، فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. ففعلا الكلب في الوفاء شيء مدهش، يعني وفاء الكلب لصاحبه هو ده سبب فتنة الناس بالكلاب، مع أن الشرع ينهى عن اقتناء الكلاب إلا لحاجة مثلا كصيد أو حراسة أو نحو ذلك. لكن الذين يفتنون بالكلاب ولا يصغون لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيكون السبب الفتنة بالصفة الوفاء العجيبة جدا في الكلب، والقصص في ذلك كثيرة جدا. فالفرس طبعا هنا معترف بأنه مقهور ومسخر من قبل الله تبارك وتعالى لبني آدم، ولكنه في الوقت نفسه يعبد الله تعالى باختيار منه، فيدعو الله سبحانه وتعالى بأن يجعله مذللا ومحببا إلى من قدر الله تعالى له امتلاك هذا الفرس حتى يحافظ عليه ويتقي الله تعالى فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة أو وكلوها صالحة. كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن دعوة الفرس التي دعا بها ربه جل وعلا وأظهر بها عبوديته له قد استجاب الله تعالى لها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الفرس قد استجيب له دعوته. إن هذا الفرس قد استجيب له دعوته، يعني التي دعاها: اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم، فاجعلني من أحب أهله وماله إليه. ودي فعلا ملحوظة، يعني الناس اللي عندها الخيل أحب المال إليه بيكون الإيه؟ هذا الخيل. أيضا النمل كما أشرنا آنفا حيوان اجتماعي أو حشرة اجتماعية يعيش حياة جماعية فيها آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، فيها العجائب. النمل ده عجائب، بعض النصوص أوردت شيئا من عبودية النمل، يعني الكلام يا جماعة متناسخ، يعني احنا مش بنقول كلام غريب. انت بتشوف وضع مملكة النحل، فيعني الدقة الغريبة جدا والمدهشة، وآيات الله عز وجل في موضوع النحل نستغرب بعد كده من نعتقد انها فعلا بتسبح الله وتعبد الله عز وجل وتصلي له، لأن هي حياتها كلها فعلا تشي بالإعجاز. في صورة مشهورة قوي قوي، صورة خلية نحل، رجل تركي في يوم من الأيام استيقظ في الصباح فوجد النحل في حالة نشاط غير عادي، الشغالات يظهر في حالة نشاط غير عادي، حالة طوارئ، وهي بتعمل شيء معين، بتسد خانات معينة بالإيه، بالشمع بتاع العسل، الخلايا السداسية، فبتسدها بالشمع بدأب واجتهاد شديد. فالرجل وقف مندهشا وانتظر إلى أن فرغ النحل من هذه المهمة الطارئة. في النهاية خط كأروع ما يكون الخط العربي في غاية الجمال، هي صورة مشهورة أكيد كثير منكم بيشوفوها، خلية نحل كبيرة ومكتوب فيها لفظ الجلالة الله بالعربي الواضح الرائع، خط في منتهى الجمال كأن خطاط اللي كتبها. وهذه صورة معروفة رأيتها مرارا يعني وتكرارا، مشهورة جدا، صورة النحل كتب لفظ الجلالة الله وانتهى وخلص بعد كده وراح لحال. فهذه من آيات الله تبارك وتعالى التي تشي بهذا النوع من الايه، من العبودية. وفي الحديث الذي رواه البخاري: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أنها ايه، تسبح الله. فهذا تسبيح حقيقي. كيفية هذا التسبيح نحن لا نعرفها، ما نعرف النملة ما بيقابل بعض كده بيقولوا ايه البعض. ولذلك دي من انواع العبودية الجميلة، اذا تتفكر فيما يصنعه النمل، عجيب النمل كيف يحمل النمل يعني اثقال اضعاف وزنه وأشياء عجيبة. أنا أذكر أيضا كان ابن القيم حكى عن نملة تقريبا زي ما يكون يعني واحد جاب قطعة سكر أو شيء من هذا وحطها على الأرض، ففي نملة جت وشافتها. طبيعة النمل عنده العمل الجماعي مدهش جدا ومذهل، يعني الجماعة بتوع الجرح والتجريح هيزعلوا من العمل الجماعي دي. فالنملة رجعت عشان تجيب بقى بقية الفريق عشان يتعاونوا في تكسير السكر ده ويشيلوها بقى مع بعض كالعادة. فراحت قالت لهم جابتهم وجم وراه استدعيتهم وجم، فكان هو رفع الايه السكر او القطعة الحلوة اللي رفعها، فجم قعدوا يحوموا حوالين المكان ما لقوش حاجة، راح رجعوا فوضعها تاني، فالنملة اكتشفتها فراحت رجعت تاني تناديهم، جابوها فهو رفع القطعة الحلوة فبحثوا فما وجدوا شيئا. في المرة الثالثة النمل بقى اغتاظ منها جدا فاجتمعوا عليها ومزقوها على أساس أنها إيه كذابة. فانظر كيف النمل يستقبح الكذب، فقطعوها إربا عقابا لها على أنها كاذبة. هي لم تكن كاذبة، لكن انظر هذا إدراك. فهل يستبعد بعد ذلك أنها تسبح الله الذي خلقها وأن يلهمها الله عز وجل التسبيح؟ فده شيء منسجم تماما مع الجو العام لآيات الله سبحانه وتعالى في هذه العوالم العجيبة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قول النبي صلى الله عليه وسلم أمة من الأمم تسبح الله استدل به على أن الحيوان يسبح الله تعالى حقيقة، ويتأيد به قول من حمل قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده على الحقيقة. كان في وقت من الأوقات حصل إعصار كبير جدا في مكة، هذا من الأشياء التي رويت في الكتب التاريخية، فمعروف أن الطواف حول البيت لا يتوقف أبدا إلا في صلاة الفرائض يعني. فلم يبقى أحد يطوف حول البيت، فأخذ جمل أخذ يطوف حول الكعبة المشرفة. من الله سبحانه وتعالى على سليمان عليه السلام بأن علمه منطق الطير وكذلك الحيوانات، وأخبر عز وجل بأن سليمان تبسم من قول النملة، فتبسم ضاحكا من قولها، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فقولها وهم لا يشعرون يدل على أدابها الرفيع، حيث نزهت نبي الله سليمان عليه السلام والمؤمنين معه أن يفعلوا ذلك تعمدا. فهذا الكلام والتسبيح والأدب هو على الحقيقة حيث دلت عليه النصوص. أيضا في الحديث الذي أشرنا إليه يقول النبي عليه السلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت السمك لا يصلون يدعون، يعني لا يصلون على معلم الناس الخير. فيعني النملة نفسها تعرف منزلة من يعلمون الناس الخير وتشكر لهم هذا الصناع بأنها تدعو له. ومما يدل أيضا على أنه دعاء حقيقي أنها معطوف عليه على الله سبحانه وتعالى وملائكته وأهل السماوات والأرض كما بين. وقال ابن أبي حاتم بعدما ذكر السند: خرج سليمان بن داود عليهما السلام يستسقي، فإذا بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ولا غنى بنا عن سقياك، وإلا تسخنا تهلكنا. فقال سليمان: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، ولولا البهائم لم يمطروا. كذلك الهدهد يقول الله سبحانه وتعالى: وتفقد الطير، أي سليمان عليه السلام، فقال: ما لي لا أرى الهدهد، بيأخذ التمام يعني، وذا يدل شدة الانضباط في جيش سليمان. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، هو كان ممكن يقول فمكث قريبا لكن قال فمكث غير بعيد، لأن كلمة بعيد ونفيها كأنه تعريض بأن حاله لم يكن كحال الجبناء الذين لا يجهرون بالحق ويخافون، لكن هو مكث غير بعيد كما يفعل غيره لكنه اقترب. فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به. شوف لما الهدهد بيقول لسليمان: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. طبعا أوتيت من كل شيء ها شيء مما يؤتاه الملوك، مش على الإطلاق، لكن من كل شيء مما يؤتاه الملوك. ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فانظر هل هذا الهدهد يعني يعترف بأن لا إله إلا الله أم لا؟ في غاية الوضوح أنه مقر بأن لا إله إلا الله، لأنه بيستنكر. هو مستوى سليمان ده شيء لا يصدق، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، صدق إلى هؤلاء كده. إني ولدت امرأة تملكهم، دي أول مصيبة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. المصيبة بقى الأكبر، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم. يعني الهدهد يفقه أن الشيطان هو الذي زين لهم عبادة الشمس، الشرك بالله تبارك وتعالى، فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. انظر فقه الهدهد، لا يهتدون إلى ماذا؟ إلى أن يفردوا الله سبحانه وتعالى بالسجود، ثم ذكر صفات الله عز وجل الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فلا شك بعض البشر العقلاء يعجزون عن التفوه والفقه الذي أدركه هذا الهدهد. أيضا من أنواع العبوديات عبودية النباتات لله تبارك وتعالى. فالشجر الذي سخره الله سبحانه وتعالى للبشر ينتفعون به من ثمره وجذوعه وأغصانه ولحائه وعروشه وأوراقه، بل من ظله، هذا الشجر يخضع لله عز وجل وله عبودية خاصة به لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل عن تسبيح الكائنات كلها: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أما عبودية الشجر فيقول تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر. الشاهد هنا قوله والشجر، يعني يسجد لله تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا: والنجم والشجر يسجدان. والسجود هنا معناه الخضوع والانقياد. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وأما الجبال والشجر فسجودهما بفيء ظلالهما عن اليمين والشمائل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى شجرة، فقرأت السجدة فسجدت، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول: اللهم احطط عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد، فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة. وهذا الحديث في صحيح ابن ماجة. أيضا الحديث الشريفة تحثنا على ترديد الأذان عند سماع المؤذن للصلاة: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. ولكننا كثيرا ما نغفل عن هذا الفضل العظيم وتشغلنا الشواغل، وقد لا يخطر ببال كثير من الناس أن هناك كائنات غير البشر ظاهرها عدم الإدراك، لكنها تسمع الأذان وتشهد بأن لا إله إلا الله وتشهد للمؤذن. فالشجر يسمع الأذان ويشهد للمؤذن. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالأذان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يسمعه، أي الأذان، لا يسمعه جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له. وهذا في صحيح ابن ماجه. وأيضا حث النبي صلى الله عليه وسلم على رفع الصوت بالتلبية، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. العجيب أيضا أن الشجر يعرف عقيدة الولاء والبراء، يعرف من يحب ومن يبغض، ويتبرأ من الكفرة والعصاة، ويستريح من شرهم إذا ماتوا. فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن مستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله تعالى، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أفرد في سننه بابا ترجم له باب: ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر به والبهائم والجن. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمر بجبل أو شجر إلا سلم عليه. فقد ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ثبت أن شجرة بعينها أرادت السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت خالقها في ذلك فأذن لها، وذلك في حديث يعلى ابن مرة الثقفي، وفيه ثم سرنا حتى نزلنا منزلا فنام النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيته ثم رجعت مكانها، فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له فقال هي شجرة استأذنت ربها في أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها. فالشجرة تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال جاء جبريل عليه السلام ذات يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين قد خضب بالدماء قد ضربه أهل مكة، فقال فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال يعني جبريل أتحب أن أريك آية؟ قال نعم أرني. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي قال أدع تلك الشجرة، فدعاها أي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه، قال قل لها فلترجع، فقال لها فرجعت حتى عادت إلى مكانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي. وهذا في صحيح ابن ماجه. فهذا يدل أيضا على أن الله عز وجل يخلق الإدراك في هذه الجمادات كما رأينا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لقضاء حاجته فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقاذي علي بإذن الله، طوعيني يعني بإذن الله، انقاذي علي بإذن الله، فانقادت كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده، حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقاذي علي بإذن الله، فانقادت معه كذلك فجمعهما فقال التئما علي بإذن الله فالتأمتا التحمتا. وهذا رواه مسلم في باب انقياد الشجر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن يعلى بن مرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد أن يقضي حاجته فقال لي ائتي تلك الأشاءتين، أشاءتين يعني نخل الصغار، فقل لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا، فاجتمعتا فاستتر بهما فقضى حاجته، ثم قال لي ائتهما فقل لهما لترجع كل واحدة منكما إلى مكانها، فقلت لهما فرجعتا. وهذا في صحيح ابن ماجه. أيضا من ذلك ما أشرنا إليه من قبل ما رواه البخاري في صحيحه أنه كان عليه الصلاة والسلام يخطب الجمعة إلى شجرة أو نخلة أو جذع في رواية ابن عمر، فقالت امرأة من الأنصار يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا؟ قال إن شئتم، فجعلوا له منبرا. فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر، اتجه إلى المنبر، فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل صلى الله عليه وسلم فضمه إليه فوضع يده عليها فسكنت. الجذع يئن أنين الصبي الذي يسكن. قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها، كما يسمع الشجر الأذان كذلك أيضا الشجرة التي كان يستند إليها أثناء خطبة الجمعة أيضا كانت تسمع الذكر، وحنت إليه لفراقه إياها عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأدلة الصريحة جدا يعني على أن كل الكائنات تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأقبل أعرابي فلما دنا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال ومن يشهد على ما تقول؟ مين بأيدك في هذه الدعوة؟ ومن يشهد على ما تقول؟ قال هذه السلمة وهي شجرة من شجر البادية. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشاطئ الوادي، فأقبلت تخد الأرض يعني تشقق الأرض أخدودا وتمشي في الإيه؟ في الأرض بإذن الله. فأقبلت تخد الأرض حتى قامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا، فشهدت ثلاثا يعني قال أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فشهدت ثلاثا قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم رجعت إلى منبتها فهذا طبعا واضح جدا على أنها ليست مجازية، تخد الأرض تشقها أخدودا تمشي فيها، فطبعا هذا دليل حسي على أنها حقيقة لا مجازة فيها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بما أعرف أنك نبي؟ قال: إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة يشهد أني رسول الله. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينزل من النخلة، العذق من النخلة فجعل يعني تدلى، فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ارجع فعاد. فأسلم الأعرابي. حينما جاء وفد الجن الذين أسلموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستمعوا القرآن وسألوه الزاد في طعامهم، فأخبرت شجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدوم وفد الجن. فعن معن ابن عبد الرحمن قال: سمعت أبي قال: سألت مسروقا من آذن النبي، يعني من الذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا القرآن، يعني هو الجن حضروه، طب كيف أحس بهم وهو لا يراهم؟ قال: حدثني أبوك، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه آذنت بهم شجرة، شجرة هي التي أخبرت الرسول عليه السلام بأن مسلمي الجن قد حضروا. وليس أدل على عقيدة الولاء والبراء الموجودة حتى في هذه الكائنات التي فيما بيننا أن موقف الشجر من المسلمين بالذات في آخر الزمان حينما يقاتلون اليهود. فحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقول الحجر والشجر، وبعدين الحجر والشجر يقول: يا عبد الله، أو يا مسلم، يا عبد الله. فهي توالي من المسلم الذي يحقق العبودية لله، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فهي تعرف هؤلاء العباد وهؤلاء المسلمين. طبعا في باقي الحديث قال: إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، ده استثناء، إن شجر الغرقد هذا معروف، شجر معروف، فإنه من شجر اليهود، فهو لا يخبر المسلم عن اختباء اليهودي وراءه. والعجيب أن هذا الشجر مشهور جدا في فلسطين المعتصمة، وأن اليهود يستكثرون من زراعته جدا، ربما تحسبا لهذا الحديث، هذا معروف جدا أن شجر الغرقد منتشر جدا في فلسطين المعتصمة. فطبعا قوله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود مما يؤيد أنه على الحقيقة لا على المجاز. يتبقى الكلام على أنواع أخرى من العبوديات كأعضاء الإنسان، أو عبودية الجبال والحصى والشجر، وعبودية السماوات والأرض، وغير ذلك من الأنواع، إن شاء الله نستكملها الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.